سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على فيه وذاب